ربه. ربه رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلعي وهتفت باسمك يا له لحنا يرن بمسمعي ربا أنا من يذوب تحرقها شوقا بدون توجع شوقا بدون توجع يا رب يا رب يا رب ضاقت علي بأرضها الأرجاء وتزاحمت في دربي الأعباء وتزاحمت في دربي الأعباء ومللت عيشا لا يصيب سعادة وأصابني مما جنيت شقاء وأصابني مما جنيت شقاء وجهت في درب الضلال مراكبي فتقذفتني بينها الأرزاء أيقنت أني في الهلاك ودربه ونهاية الدرب المريب عناء ونهاية الدرب المريب عناء فتحركت بالقلب خشية مؤمن يبغي الدواء فقدها هو الداء يبغي الدواء فقدها هو الداء فأتيت أطرق يا إلهي تائبا باب الرجاء ولي إليك رجاء باب الرجاء ولي إليك رجاء ربه من لي والذنوب تلفني أنت الكريم ودونك الكرماء إني وقفت بباب جودك سائلا والعفو منك عن الذنوب عطاء والعفو منك عن الذنوب عطاء ما عاد لي في غير جودك مطلب مالي بمالي حزه البخلاء مالي بمال حزه البخلاء لا خير في الدنيا وفي غين بها إن بها رغم الرضا تعساء إن بها رغم الرضا تعساء لا خير في غير الكتاب وهديه والفائزون بهديه سعداء ربه إني قد رفعت ضرعة كفي إليك وقد أتاك دعاء كفي إليك وقد أتاك دعاء كفي إليك وقد أتاك دعاء فاقبل من العبد الضعيف رجوعه كفي إليك وقد أتاك دعاء فاقبل من العبد الضعيف رجوعه فاقبل من العبد الضعيف رجوعه كفي إليك وقد أتاك دعاء فاقبل من العبد الضعيف رجوعه فاقبل من العبد الضعيف عد يا صاحب عد إلينا فنحن ننتظرك فمن اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وكلنا أمل أن نراك شجرة مثمرة في بستان الصالحين وجنة المؤمنين.